ياسين بسم الله ربي لي مد البحر مد ع كل من جاهر وصرح بالمعاصي والجحود صلوا على الشافع محمد عدم الهاجس بصد وعدم رنت سمانا بالصواعق والرعود نبينا لي قام بالواجب وصلح واجتهد لي جاهد الكفرة عن القرآن والأمة يدود وسلام على الجمهور لي قاطع وشد الحبل شد عدولة الدنمارك لي سبت وخلق الله شهود والعين تبكي من الخبر يا ناس طرفي ما رقد والراس به ضارب من الأخبار لي تدمي الكبود ولي رسم والرسمات مش صدفة لقوها بالعمد ونقول لهم رسموا رسول الله هديه بايسود بايمقصر له ربنا المولى بنصره بد وعد الواحد القهار رب الكون صداق الوعود حسدوا رسول الله وشواهم ملانه بالحسد يالله وفقنا ندق صاروخ في راس الحسود واجب تقاطع صنعة الدنمارك ذا لا كنت فد لا تشتري الدان وقاطعها بطاعات الحقود والحرب ما هي مهزلة الحرب يا الحضار جد والله صليبية علنها بوش سمعها الوجود ورمى على الأفغان وفي بغداد جرعها النكد ورمت ثكالها بالقنابل ما رحم حتى السجود دك المساجد فوقهم دمر مدنهم واستبد ليوم هنا كلنا بعنا الضماير والحدود وعملانا ركعوا لأمريكا وكم ساجد سجد حج للبيت السود فيه نقاض العهود كنا رجال الحرب في ساعة نهد الجيش هد من خاف من قيصر عشقنا الموت حنا أهل الصمود في بدر والأحزاب جبنا النصر في وقعة أحد ويا ريتها الفرسان اللي ثارت على الكافر تعود والليل بعده فجر مقبل عاد بعد السبت حد يا كوبنهاجن جهزي لبسش لضرفات الأسود والختم صلوا على النبي ما شيدوا في الأرض سد وعداد ما صبت مياه السيل في وسط السدود والآل والأصحاب يحضروا المعارك والمهد لنصر والمظلوم يوم الغزو ثاروا في الأسود شتموك يا بدر الهدى